ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزوف وكل صغير وكبير مستقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل وكل شيء فعلوه في الزور وكل صغير وكبير إنا كل شيء خلقناه بقدر وما ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر

والنجم والشجر يسجدان والسماء

فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق أعجاز نخل خاوية

فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أن فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا ظننت أني ملاك حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوف هذا قطوف هذا في جنة عالية قطوف فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم ظننت أني ملاك حسابي

والأرض بعد ذلك دحاها. الخير منا ذلك دحا والأرض بعد ذلك دحا أخرج منها يوم يتذكر الإنسان ما سعي وبرزت الجحيم لمن يلي حياة الدنيا فإن الجحيم هي الماوي وأما من خف مقام يسألونك عن الساعة أيام مرسيها فيما أنت من ذكرها إذا ربك منتهي كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحيها. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس الشمس وضحيها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلها والليل إذا يغشيها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكيها وقد خيب من دسيها كذبت ثمود بطغويها إذ انبعث أشقيها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها فكذبوه فعقروها فذمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بالله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام هدى للمتقين صدق الله العظيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.